بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمسانيد المتصلة إلى الإمام عبد الله الحاكم رحمه الله قال في كتاب الفتن من كتاب المستدرك: أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد بن تميم القنطري قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم وأقناء معلقة وقنو منها حشف ومعه عصا، فطعن بالعصا في القنو وقال: لو شاء رب هذه الصدقة، فتصدق بأطيب منها، إن صاحب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة. ثم أقبل علينا فقال: أما والله يا أهل المدينة لتدعنها مذللة 40 عاما للعوافي. قلنا: الله ورسوله أعلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما العوافي؟ قالوا: لا. قال: الطير والسباع. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. عثمان موجود؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. وأنت عثمان؟ لا طيب، أنا قول يا صاحب أبو عبد اسمي. الله. قول يا أبو عبد الله. أحسن الله عليكم. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الحاكم. قال أخبرني عبد الله بن الحسين القاضي بمرو قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يونس بن يوسف ابن حماس عن عمي عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: حماس لتتركن لتتركن ابن حماس. نعم يوسف عن يونس بن يوسف بن حماس احسن الله اليكم عن عمه عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينه على خير ما كانت العوافي تاكلها الطير والسباع. هذا حديث صحيح الاسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. فليعلم طالب هذا العلم أن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، وقد يخفى علي إلا علم مجلس من العلم لبعض علة ذلك الجنس. وقد خفي على حذيفة الذي يخرج أهل المدينة من الذي يخرج نعم الذي يخرج أهل المدينة من المدينة وعلمه غيره وعلمه غيره. وقد اتفق الشيخان رضي الله عنهما على حديث شعبة عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما منه شيء إلا وقد سألته عنه، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. قال حدثنا مكرم بن أحمد القاضي قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثني عثمان بن عمر قال حدثني المسعودي عن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن نافع بن عتبة قال رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقاتلون جزيرة العرب فيفتحهم الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحهم الله، ثم تقاتلون فارس فيفتحهم الله، ثم تقاتلون الدجال فيفتحه الله. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. قال حدثني الأستاذ أبو الوليد قال حدثنا الهيثم بن خلف الدوري قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن أبي بكر بن عبد الله عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن الوليد بن سفيان عن يزيد بن قطيب السكوني ابن قطيب ولا ابن قطبة عن أبي بحرية عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملحمة العظمى وفتح القسطنطينية وخروج الدجال في 7 أشهر. قال أخبرني أبو عبد الله محمد الصنعاني بمكة أحرصها الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن عمرو بن وابصة الأسدي عن أبيه قال: إني لبالكوفة في داري سمعت على باب الدار: السلام عليكم ألج؟ فقلت: عليك السلام فلج. فلما دخل إذا هو عبد الله بن مسعود، فقلت: يا أبا عبد الرحمن، أي ساعة هذه للزيارة؟ وذلك في نحر الظهيرة. قال: طال علي النهار، فتذكرت من أتحدث إليه، فجعل يحدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثه. قال: ثم أنشأ يحدثني، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تكون فتنة النائم فيها خير من المضطجع، والمضطجع فيها خير من القاعد، والقاعد فيها خير من النائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الراكب، والراكب خير من المجري. قلت: يا رسول الله، ومتى ذلك؟ قال: ذلك أيام الهرج، حين لا يأمن الرجل جليسه. قلت: هرج، فبما تأمرني؟ نعم، ذلك الهرج. أيام الهرج. نعم، أحسن عليك. ذلك أيام الهرج حين لا يأمن الرجل جليسه. قلت: فبما تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل دارك. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل بيتك. قال: قلت: أفرأيت إن دخل علي بيتي؟ قال: فادخل مسجدك، واصنع هكذا. وقبض بيمينه على الكوع، وقل ربي الله حتى تموت على ذلك. هذا صحيح، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي، قال: حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرني كهمس بن الحسن. الكهرباء قطعت ولا ايه؟ عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن محجن بن الأدرع قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة، ثم عارضني في بعض طرق المدينة، ثم صعد على أحد وصعد. لا، شغال يا شيخ. اسمعني يا شيخنا، نعم شيخ اسمعني سيدنا، نعم نعم تسمعني يا شيخنا. نعم نعم، احسن الله اليك. قال: اخبرنا ابو العباس محمد بن احمد المحبوب، قال: حدثنا سعيد بن مسعود، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: اخبرنا كامس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن محجن بن الادرع قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه، ثم عارضني في بعض طرق المدينه، ثم صعد على احد وصعدت معه، فاقبل بوجهي نحو المدينه، فقال لها قولا، ثم قال: ويل امك، او ويح امها، قرية يدعوها أهلها أي نعما يكون، يأكلها عافية الطير والسباع، يأكل ثمرها فلا يدخلها الدجال إن شاء الله. كلما أراد دخولها تلقاه بكل نقب من نقابها ملك مصلط يمنعه عنها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال: أخبرنا أبو سهل مصلط أحمد بن محمد مصلط النحوي ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن مصلط. نعم، أحسن الله عليكم. مصلط ملك الاسم مسلط. فاعل نعم، صيفا. أحسن الله عليك. نعم، أحسن الله عليك. قال: أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد النحوي ببغداد، قال: حدثنا أحمد بن زياد بن مهران، قال: حدثنا شاذان الأسود بن عامر، قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن عزرة عن الحسن العراني عن يحيى بن الجزار عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. قال: مصيبات الدنيا الروم والبطشة والدخان قال: قال: أخبرني أبو سيد زكريا يحيى بن محمد محمد العبري، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي، قال: حدثنا عمران بن أبي عمران الصوفي، قال: حدثنا صدقة بن المنتصر الشعباني، قال: حدثني يحيى بن أبي عمرو السيباني عن عمرو بن عبد الله الحضرمي عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله، صوتك يتقطع، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى تكون 10 آيات: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، والدجال، ونزول عيسى ابن مريم، ويأجوج ومأجوج، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تحشر الذر والنملة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. السلام عليكم شيخنا. اقرأ عبد الله، بارك الله فيك يا رب. أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم الأصبهاني، قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن المستظل بن الحسين قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قد علمت ورب الكعبة متى تهلك العرب، إذا ولي أمرهم من لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعالج أمر الجاهلية. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، وقال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان السعدي، قال حدثنا عون بن عمارة العبدي، وقال حدثني عبد الله بن المثنى عن جده ثمامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الآيات بعد ال200. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا الحسن بن حليم المروزي، وقال حدثنا أحمد بن إبراهيم الشذوري، قال حدثنا سعيد بن هبيرة، قال حدثنا حماد بن سلمة، قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي الزبير عن أبي الطفيل أنه قال: قال حذيفة: كيف أنت وفتنة خير أهلها، فيها كل غني خفي. قال: قلت: والله ما هو إلا عطاء أحدنا، ثم نطرح ها هنا وها هنا ونرمي كل مرمى. قال: أفلا تكون كابن اللبون، لا رقوبة فتركب ولا حلوبة فتحلب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. لا حدثني رقوبة علي بن فتركب، مسلم، لا ولا رقوبة فتركب. لا ركوبة فتركب ولا حلوبة فتحلب، فتح الراء والحاء. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. يخسف به. وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت أم من سلمة أول رضي حديث؟ الله عنه. نعم هذا شيخنا، حدثنا علي بن عيسى من الأول. أحسن الله إليك. حدثني علي بن عيسى، قال حدثنا مسدد، قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال حدثنا عن عبيد الله بن القبطية قال: دخل الحارث بن أبي ربيعة وعبد الله بن صفوان وأنا معهما على أم سلمة رضي الله عنها، فسألها عن الجيش الذي يخسف به. وكان ذلك في أيام ابن الزبير، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: بجيش يخسف بهم. فقلت: يا رسول الله، كيف من يخرج كارها؟ قال: يخسف به معهم، ولكنه يبعث على نيته يوم القيامة. ثم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعود عائذ بن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده عبد الله بن صفوان يقول: فهمت يا رب حدثتني عنك حفصة رضي الله المقاطعة عنها. أيضا؟ يا رب المقاطعة؟ من بين الهاتف شيخنا، ها؟ الصوت غير واضح. اي نعم، تقطع، تقطيع، تقطيع. اي نعم شيخنا، نعم نعم شيخنا، نعم الصوت غير واضح. الآن ماشي تمام، اقرأ. أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن شيبان الرملي، وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن أمية بن صفوان بن عبد الله بن صفوان أنه سمع جده عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم لا فينادوا أو يؤمن، انفنع فينادوا لا يؤمن، لا لا يؤمن لا يؤمن هذا البيت. البيت جيش يغزونه، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأوسطهم فينادوا أولهم وآخرهم فيخسف بهم خسفا لا ينجو إلا الشريد الذي يخبر عنهم. فقال له رجل: أشهد عليك ما كذبت على جدك، وأشهد على جدك أنه ما كذب على حفصة، وأشهد على حفصة أنها لم تكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو محمد عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان، وأنا سألته قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث النخعي قال حدثنا أبي عن مسعر عن طلحة بن مصرف عن أبي مسلم الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتهي البعوث عن غزو بيت الله تعالى حتى يخسف بجيش منهم. هذا حديث غريب صحيح ولم يخرجه، لا أعلم أحدا حدث به غير عمر بن حفص بن غياث يرويه عنه الإمام أبو حاتم. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد البيروتي قال حدثنا محمد بن شعيب بن شابور قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أنه سمع سليم بن عامر يقول سمعت المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبقى على ظهر الأرض من بيت مدر ولا وبر إلا أدخل الله عليهم كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليل يعزهم الله فيجعلهم من أهلها أو يذلهم فيدينوا لها فيدينوا لها. نعم أحسن الله إليكم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا محمد بن المؤمل بن الحسن قال حدثنا الفضل بن محمد بن المسيب قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على 70 فرقة أعظمها فرقة قوم يقيسون الأمور برأيهم فيحرمون الحلال ويحللون الحرام. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثنا سليم بن عامر عن تميم الداري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل يعز بعز الله في الإسلام ويذل به الكفر. وكان تميم الداري رضي الله عنه يقول قد عرفت ذلك في أهل بيتي لقد أصاب من أسلم منهم الخير والشرف والعز ولقد أصاب من كان كافرا الذل والصغار والجزية. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرج. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم ابن أرومة قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنكم في زمان القائل فيه بالحق خير من الصامت والقائم فيه خير من القاعد وإن بعدكم زمانا الصامت فيه خير من الناطق والقاعد فيه خير من القائم. قال فقال رجل يا أبا عبد الرحمن كيف يكون أمر من أخذ به اليوم كان هدى ومن أخذ به بعد اليوم كان ضلالة؟ قال قد فعلتموه أعتبر ذلك برجلين مرة بقوم يعملون بالمعاصي فأنكر كلاهما وصمت أحدهما فسلم وتكلم الآخر فقال إنكم تفعلون وتفعلون فأخذوه وذهبوا به إلى ذي سلطانهم فلم يزل أو لم يزالوا به حتى أخذ بأخذه وعمل بعمله. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إبراهيم بن حسين الهمذاني قال حدثنا عمر بن عاصم الكلابي قال حدثنا أبو العوام القطان قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الرجل من أمتي بين الركن والمقام كعدة أهل بدر فيأتيه عصب العراق وأبدال الشام فيأتيهم جيش من الشام حتى إذا كانوا بالبيداء قسف بهم ثم يسير إليه رجل من قريش أخواله كلب فيهزمهم الله. قال وكان يقال إن الخائب يومئذ من خاب من غنيمة كلب. قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المحروم من حرم غنيمة كلب ولو عقالا والذي نفسي بيده لتباعن نساءهم على درج دمشق حتى ترد المرأة من كسر يوجد بساقها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. صوت واضح شيخنا؟ تمام. أحسن الله إليكم. قال حدثنا حمزة بن العباس بن الفضل بن الحارث العقبي ببغداد، قال حدثنا العباس بن محمد الدوري، قال حدثنا سعيد بن عامر، قال حدثنا أبو عامر صالح بن رستم عن حميد بن هلال عن عبد الرحمن بن قرط قال: دخلت المسجد فإذا حلقة كأنما قطعت رؤوسهم، وإذا فيهم رجل يحدث، فإذا حذيفة رضي الله عنه قال: كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر كيما أعرفه، فأتقيه وعلمت أن الخير لا يفوتني. قال فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله تعالى واعمل بما فيه. ثم قلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه من شر؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله تعالى واعمل بما فيه. ثم قال في الثالثة: فتنة واختلاف. قلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. قلت: يا رسول الله، أبعد ذلك الشر من خير؟ قال: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واعمل بما فيه. قلت: يا رسول الله، هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: فتن على أبوابها دعاة إلى النار، فلا تمت وأنت عاض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى، قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد، قال أخبرنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن عبد. نعم شيخنا، الظاهر النافع: فلأن تمت وأنت عض على جذل، خير لك من أن تتبع أحدا منهم. أحسن الله إليكم. قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن نافع بن سرجس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أيها الناس، أظلتكم فتن كأنها قطع الليل المظلم، أيها الناس، فيها أو قال بينها صاحب شاء يأكل من رأس غنمه، ورجل من وراء الضرب آخذ بعنان فرسه يأكل من سيفه. موقوف صحيح الإسناد ولم يخرج. حدثني محمد بن صالح بن هاني إن قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي، قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد قال: خرجت إلى الكوفة زمن فتحت تستر لأجلب منها نعالا، فدخلت المسجد فإذا صدع من الرجال تعرف إذا رأيتهم أنهم من رجال الحجاز. قال: قلت: من هذا؟ قال: فحدقني القوم بأبصارهم وقالوا: ما تعرف هذا؟ هذا حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فقال حذيفة رضي الله عنه: إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر. قال: قلت: يا رسول الله، أرأيت هذا الخير الذي أعطانا الله يكون بعده شر كما كان قبله؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، فما العصمة من ذلك؟ قال: السيف. قلت: وهل للسيف من بقية؟ قال: نعم. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم هدنة على دخن، قال: جماعة على فرقة، فإن كان لله عز وجل يومئذ خليفة ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، وإلا فمت عاضا بجذل شجرة. قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: يخرج الدجال ومعه نهر ونار، فمن وقع في ناره وقع وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: ثم إنما هي قيام الساعة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أرمة، قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن للفتنة وقفات وبعثات، فمن استطاع منكم أن يموت في وقفاتها فليفعل. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرج. أخبرني الحسن بن حليم المروزي، قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الشذوري، قال حدثنا سعيد بن مبيرة، قال حدثنا محمد بن سليم، قال حدثنا قتادة عبد الله بن شقيق العقيلي عن مرة البهزي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفتح على الأرض فتن كصياصي البقر، فمر رجل مقنع فقال: هذا يومئذ على الحق، فقمت إليه فأخذت بمجامع ثوبه فقلت: هذا هو يا رسول الله. قال: هذا. قال: فإذا هو عثمان. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا الشيخ أبو بكر بن إسحاق، قال أخبرنا محمد بن عيسى بن السكني، قال حدثنا موسى بن إسماعيل، قال حدثنا وهيب بن خالد خالد قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني جدي أبو أمي أبو حبيبة أنه دخل الدار وعثمان رضي الله عنه محصور فيها وأنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يستأذن عثمان في الكلام فأذن له فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستلقون بعدي فتنة واختلافا أو قال اختلافا وفتنة فقال له قائل يا رسول الله أو بما تأمرنا قال عليكم بالأمير وأصحابه وهو يشير بذلك إلى عثمان رضي الله عنه هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج صوت واضح شيخنا قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن الأنصاري رضي الله عنه أنه قال كرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمر ورطب فأكلوا منه حتى لم يبقوا شيئا إلا نواة وما لا خير فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا تذهبون بلا يبقى منكم إلا مثل هذا هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرج وشاهده الصحيح حديث أبي حميد الطائي الذي حدثناه علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي والعباس بن الفضل الأصفاد والعباس حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي حميد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقين كما ينتقى يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم فموتوا إن استطعتم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله رواية أخرى عن يونس بن يزيد أخبرناه أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عمران بن عمار بن نعيم الأنصاري أنه قال حدثنا طلحة بن يحيى الزرقي قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي حميد مولى مسافع أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتنتقين كما ينتقى التمر من الجفنة فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم حتى يبقى ما لا يعبأ الله بهم فلا نعم شيخنا فلا يذهبن أحسن الله إليكم فلا يذهبن خياركم ولا يبقين شراركم حتى يبقى من لا يعبأ الله بهم فموتوا إن استطعتم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وله رواية أخرى عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي حميد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتنتقين كما ينتقى التمر من الجفنة فليذهبن خياركم ولا يبقين شراركم حتى لا يبقى إلا من لا يعبأ الله بهم فموتوا إن استطعتم قال حدثنا أبو عون محمد بن أحمد بن ماهان الخزاز بمكة حرسها الله تعالى على الصفا إملاء قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ المكي قال حدثنا سعيد بن منصور المكي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن عمارة بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة ويبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فاختلفوا وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه قالوا فكيف تأمرنا يا رسول الله قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم قال سعيد بن منصور حثالة الناس رذالهم ومعنى قوله مرجت عهودهم إذا لم يفوا بها هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه قال أخبرنا أحمد بن عثمان بن يحيى بن عمرو البزاز ببغداد قال حدثنا أبو كلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله عز وجل شريطته من أهل الأرض فيبقى عجاج لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إن كان الحسن سمعه من عبد الله بن عمرو قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن ابراهيم الاصفهاني قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي عمار عن حذيفه رضي الله عنه قال يكون امراء يعذبونكم ويعذبهم الله. وعن الاعمش عن عماره بن عمير عن ابي معمر عن عمرو بن شرحبيل عن حذيفه رضي الله عنه قال لا تزالوا بخير ما لم يكن عليكم امراء لا يرون لكم حقا الا اذا شاءوا. هذا إذا شاءوا. قال حدثنا محمد حق الصغاني قال نعم شيخني نعم شيخنا إلا إذا شاءوا. هذا حديث صحيح. حدثنا أبو العباس إذا نعم لا يرون لكم حقا إلا يا اخوانا عثمان معكم شيخ. اقرا يا عثمان. جزاك الله خير احسن الله والله. عليكم احسن الله عليكم شيخنا. وبه قال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين بالاسنادين جميعا. حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق الصغاني قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا افلح بن سعيد شيخ من اهل قباء قال حدثني عبد الله بن رافع مولى أم سلمة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طالت بك مدة يوشك أن ترى قوما يغدون في سخط الله ويروحون في لعنته في أيديهم مثل أذناب البقر. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس قاسم بن قاسم السياري بمروى قال حدثنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا نافع بن عمر الجمحي عن أمية بن صفوان عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته يا أيها الناس توشكون أن تعرفوا أهل الجنة من أهل النار أو قال خياركم من شراركم. فقال رجل من الناس بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء أنتم شهود بعضكم على بعض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الله بن عياش القتباني عن أبيه عن سعيد بن عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على المياثر حتى يأتوا أبواب مساجدهم نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم. فقلت لأبي وما المياثر؟ قال سروجا عظاما. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن بوجير قال حدثنا سيار الشامي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في هذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغضون في سخط الله ويروحون في غضبه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورامة قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذكر الفتنة فقال إن الرجل لا يخرج من بيته ومعه دينه فيرجع وما معه شيء منه يأتي الرجل لا يملك له ولا لنفسه ضرا ولا نفعا فيقسم له بالله إنك لذيت وذيت فيرجع ما خلى من حاجته بشيء وقد أسخط الله عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثني علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا محمد بن المغيرة الهمداني قال حدثنا القاسم بن الحكم العراني قال حدثنا سليمان بن أبي سليمان قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي بعثني بالحق لا تنقضي هذه الدنيا حتى يقع بهم الخسف والمسخ والقذف. قال ومتى ذلك يا نبي الله؟ بأبي أنت وأمي. قال إذا رأيت النساء قد ركبن السروج وكثرت القينات وشهد شهادات الزور وشرب المصلون في آنية أهل الشرك الذهب والفضة واستغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء فاستدفروا واستعدوا. وقال هكذا بيده وستر وجهه صلى الله عليه وسلم. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن طارق بن شهاب عن منذر الثوري عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال جعلت في هذه الأمة خمس فتن، فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم فتنة عامة ثم فتنة خاصة ثم تأتي الفتنة العمياء الصماء المطبقة التي تصير الناس فيها كالأنعام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن أحمد بن النضر قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي ثور أنه قال دفعت إلى حذيفة وأبي مسعود وهما يتحدثان في المسجد فذكروا الفتنة فقال أبو مسعود ما كنت أرى ترتد علي عقبيها لم يهراق فيها محجم من دم وإن الرجل لا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا يقاتل في الفتنة اليوم ويقتله الله غدا ينكس قلبه فتعلسته فقال حذيفة صدقت. هكذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأبو ثور هذا من كبار التابعين وأبو البختري قد أدرك حذيفة. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن داود بن أبي هند قال أخبرني شيخ سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وإن الشيخ الذي لم يسمي سفيان الثوري عن داود بن أبي هند هو سعيد بن أبي خيرة. حدثنا أبو بكر الشافعي قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد بن العوام عن داود بن أبي هند عن سعيد بن أبي خيرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان يخير فيه الرجل بين العجز والفجور فمن أدرك منكم ذلك الزمان فليختر العجز على الفجور. أخبرني أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهدية عن كثير بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغشي أن أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وشاهده الحديث الذي يعرف هذا المتن. حدثناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن يعقوب وقد حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن زنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل. أخبرنا أبو العباس السياري بمروى قال أخبرنا أبو الموجه قال أنبأنا عبدان قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا سعيد بن إياس الجريري قال عن أبي نضرة عن أبي فراس أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا أيها الناس إن كنا نعرفكم إذ فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ ينزل الوحي وإذ بيننا من أخباركم ألا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد انطلق ورفع الوحي وإنما نعرفكم بما أقول لكم ألا ومن يظهر منكم خيرا ظننا به خيرا وأجبناه عليه ومن يظهر منكم شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه سرائركم فيما بينكم وبين ربكم ألا وقد أتى علي زمان وأنا أحسب من قرأ القرآن يريد به الله تعالى وما عنده ولقد خيل إلي بآخرة أن قوم يقرؤونه يريدون ما عند الناس ألا فأريد ما عند الله بقراءتكم وبعملكم ألا وإني والله ما أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ويأخذوا أموالكم ولكني أبعثهم ليعلموكم دينكم وسننكم ويعدلوا بينكم ويقسموا فيكم فيئكم ألا من فعل به شيء من ذلك فليرفعه إلي والذي نفس عمر رضي الله عنه بيدي لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجلا من المسلمين كان على رعية فأدب بعض رعيته إنك لمقتصه منه قال أنا لا أقتصه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه ألا لا تضربوهم فتذلوهم ولا تمنعوهم حقهم فتكفروهم ولا تدبروهم فتفتنوهم ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي بمروى قال حدثنا الفضل بن عبد الجبار قال حدثنا النضر بن شمير قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب موتوا إن استطعتم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000 لم يخف فيها منهم إلا 40 رجلا، وقف مع علي 240 رجلا من أهل بدر فيهم أبو أيوب وسهل بن حنيف وعمار بن ياسر رضي الله عنهم أجمعين. حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا فضل بن محمد الشعراني قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث الدمشقي عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزداد الأمر إلا شدة ولا المال إلا إفاضة ولا تقوم الساعة إلا على شرار من خلقه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي كبشة أنه قال سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والمشي فيها خير من الساعي. قالوا فما تأمرنا؟ قال كونوا أحلاس بيوتكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا رواه أبو بكرة الأنصاري وسعد بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث أبي بكرة الأنصاري فأخبرناه أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أبو داود السجستاني قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وأخبرنا أحمد بن سلمان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا حماد بن سلمة جميعا عن عثمان الشحام عن مسلم بن أبي بكرة أنه قال سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي إليها، فإذا نزلت ألا من كان له إبل فليلحق بإبله ومن كان له غنم فليلحق بغنمه ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. فقال له رجل يا رسول الله أرأيت إن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال فليأخذ حجرا فليدق به على حد سيفه ثم لينجو إن استطاع النجاة. ثم قال اللهم هل بلغت؟ ثلاثة. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إلى أحد الفئتين فيرميني رجل بسهم أو يضربني بسيف فيقتلني؟ قال يبو بإثمه وإثمك فيكون من أصحاب النار. قالها ثلاثة. أما حديث سعد بن مالك فأخبرناه أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند عن أبي عثمان النهدي عن سعد بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي والساعي خير من الراكب والراكب خير من الموضع. وهذا الحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. قد صار هذا باب كبير ولم يخرجه، وإنما خرجه أبو داود السجستاني رحمه الله في السنن الذي هو صحيح على شرطه، وأبو داود أحد أئمة هذا العلم. حدثنا عيسى بن زيد بن عيسى بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه قال محمد بن عقيل بن أبي طالب قال حدثنا يونس بن عبد الله الأعلى الصدفي قال حدثنا محمد بن إدريس الشافعي قال أخبرنا محمد بن خالد الجنادي قال عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الدين إلا إدبارا ولا الناس إلا شحة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم عليه السلام. هذا حديث يعد في أفراد الشافعي رضي الله عنه، وليس كذلك فقد حدث به غيره. حدثني أبو أحمد عبد الرحمن بن عبد الله بن يزداد الروازي المذكر ببخارى من أصل كتابه العتيق قال حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد المهري بمصر قال حدثني أبو سعيد المفضل بن محمد الجندي قال حدثنا صامت بن معاذ قال حدثنا يحيى بن السكن قال حدثنا محمد بن خالد الجندي عن أبان بن صالح عن الحسن عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزداد الأمر إلا شدة ولا الناس إلا شحة ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس ولا مهدي إلا عيسى بن مريم عليه السلام. قال صامت بن معاذ عدلت في الجند مسيرة يومين من صنعاء فدخلت على محدث لهم فطلبت هذا الحديث فوجده عنده عن محمد بن خالد بن الجندي عن أبان بن أبي عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد روي نعم عدلت صامت إلى الجندي جند المكان اسمه. قال عدلت إلى الجرد مسيرة يومين من صنعاء فدخلت على محدث لهم وطلبت هذا الحديث فوجده عنده عن محمد بن خالد بن جندي عن أبان بن أبي عياش عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقد روي بعض هذا المتن عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما حديث عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثناه الحسين بن علي التميمي رحمه الله، قال حدثنا محمد بن إسحاق الإمام، قال حدثنا علي بن حسين الدرهمي قال حدثنا مبارك أبو صهيب قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزداد الزمان إلا شدة، ولا يزداد الناس إلا شحا، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. فذكرت من انتهى إلي من عدة هذا الحديث تعجبا لا محتجا به في المستدرك على الشيخين رضي الله عنهما، فإن أولى من هذا الحديث ذكره في هذا الموضع حديث سفيان الثوري وشعبة وزائدة وغيرهم من أئمة المسلمين عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا حسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: يأتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي العامري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني زائدة قال: سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن حبيب بن حماز عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما رجعنا تعجل ناس فدخلوا المدينة فسأل عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنهم تعجلوا إلى المدينة، فقال: يوشك أن يدعوها أحسن ما كانت، ليت شعري متى يخرج نار من جبل الوراق تضيء لها أعناق البخت بالبصرى بروكا كضوء النهار. بالكاف شيخنا؟ بروكا بالكاف؟ أحسن الله. قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وشاهده حديث رافع السلمي الذي أخبرناه أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد بن الحسن العوفي قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال أخبرنا عبد الحميد بن جعفر عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنه عن راسع بن بشر السلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تخرج نار من حبس سيل تسير بسيل بطيئة تكمن بالليل وتسير بالنهار تغدو وتروح، يقال: غادت النار أيها الناس فغدوا، قالت النار أيها الناس فقيلوا، راحت النار أيها الناس فروحوا، من أدركته أكلته. وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر أشراط الساعة خروج النار من أرض الحجاز عاصم بن عدي الأنصاري وأبو هريرة وأبو زيد الغفاري، وقد تقدم ذكره. أما حديث عاصم بن عدي فحدثناه الشيخ أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا العباس بن خلد الأسبقي قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا عباية بن بكر بن أبي ليلى المزني عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه أنه قال: حدثني أبو البداح بن عاصم الأنصاري عن أبيه أنه قال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثان ما قدم فقال: أين حبس سيد؟ قلنا: لا ندري، فمر بي رجل من بني سليم فقلت: من أين جئت؟ قال: من حبس سيد، فدعوت بنعلي فانحدرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنك سألتنا عن حبس سيد وإنه لم يكن لنا به علم، وإنه مر به هذا الرجل فسألته فزعم أن به أهله، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين أهلك؟ قال: بحبس سيد، فقال: أخرج أهلك، فإنه يوشك أن تخرج منه نار تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخبرناه أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين قال حدثني أبي عن أبيه عن جده عن عقيل عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب رضي الله عنه أخبره أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار بأرض الحجاز تضيء منها أعناق الإبل ببصرى. أخبرني محمد بن علي بن عبد الحميد الصنعاني بمكة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: قيل لسعد بن أبي وقاص: ألا تقاتل؟ فإنك من أهل الشورى وأنت أحق بهذا الأمر من غيرك. فقال: لا أقاتل حتى تأتوني بسيف له عينان ولسان وشفتان يعرف الكافر من المؤمن، قد جاهدت وأنا أعرف الجهاد ولا أنجع بنفسي إن كان رجلا خيرا مني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال الأمة على شريعة ما لم تظهر فيهم ثلاث: ما لم يقبض العلم ويكثر فيهم ولد الخبث ويظهر فيهم قارون. قال وما السقارون يا رسول الله؟ قال بشر يكونون في آخر الزمان تكون تحيتهم بينهم إذا تلاقوا التلاعن. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا حسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي أمة مرحومة لا عذاب عليها في الآخرة جعل الله عذابها في الدنيا القتل والزلازل والفتن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا علي بن حمشاد العدو ومحمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا محمد بن مصعب بن القرقسائي قال حدثنا عمارة المعولي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة فيصبح القوم فيقولون من صعق البارحة فيقولون صعق فلان وفلان. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا الحسين بن حفص قال حدثنا سفيان عن منصور عن جبعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قيل يا أبا عبد الله ما تأمرنا إذا اقتتل المصلون؟ قال أمرك أن تنظر أقصى بيت في ذلك فتلد فيه فإن دخل عليك فتقول هاب بإثمي وإثمك فتكون كابن آدم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سعيد بن إياس الجريري عن أبي العلاء بن الشخير عن عبد الرحمن بن صحار العبدي عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقصف في قبائل من العرب فيقال من بقي من بني فلان. قال فعرفت حين قال قبائل أنها العرب لأن العجم تنسب إلى قراها. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا عبد الله بن نميرين قال حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمتي خسف ومسخ وقذف. إن كان أبو الزبير سمع من عبد الله بن عمر فإنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن أورمة قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن الأعمش وابن أبي جرى عن عبد الرحمن بن سعيد بن وهب عن أبيه عن حذيفة رضي الله عنه قال كأني براكب قد نزل بين أظهركم حال بين اليتامى والأرامل وبين ما أفاء الله على آبائهم فقال المال لنا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله التاجر قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سلمان عن سياد أبي الحكم عن طارق بن شهاب أنه قال كنا عند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جلوسا فجاء آذنه فقال قد قامت الصلاة فقام وقمنا معه فدخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد فكبر وقع ومشى وفعلنا مثل ما فعل. قال فمر رجل مسرع فقال السلام عليكم أبا عبد الرحمن فقال صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما صلينا رجع فولج أهله وجلسنا في مكانه ننتظر حتى يخرج فقال بعضنا لبعض أيكم يسأله؟ قال طارق أنا أسأله. فسأله طارق فقال سلم عليك الرجل فردت عليه صدق الله وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وحتى يخرج الرجل بماله إلى أطراف الأرض فيرجع فيقول لم أربح شيئا. حدثناه علي بن حمشاد العدو قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن حسين عن عبد الأعلى بن الحكم رجل من بني عامر عن خارجة بن الصلت البرجومي أنه قال دخلت مع عبد الله يوما المسجد فإذا القوم ركوع فمر رجل فسلم عليه فقال صدق الله ورسوله فسألته عن ذلك فقال إنه لا تقوم الساعة حتى تتخذ المساجد طرقا وحتى يسلم الرجل على الرجل بالمعرفة حتى تتاجر المرأة وزوجها وحتى تغلو الخيل والنساء ثم ترقص فلا تغلو إلى يوم القيامة. هذا حديث صحيح الإسناد وقد أسند هذه الكلمات بشير بن سلمان في روايته ثم صار الحديث برواية شعبة هذه صحيحة ولم يخرجه. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله تعالى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس في الفتن رجل آخذ بعنان فرسه أو قال بغاسني فرسه خلف أعداء الله يخيفهم ولا يخيفونه أو رجل معتزل في باديته يؤدي حق الله الذي عليه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرني محمد بن أحمد القنطري ببغداد قال حدثنا أبو خلابة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن علاء عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. قالت عائشة فقلت يا رسول الله إني كنت أظن حين أنزل الله تبارك وتعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك سيكون تاما. فقال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من خير فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إبراهيم الأصفهاني قال حدثنا الحسين بن حفص عن سفيان عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت أنه قال وددت أن أهلي حين تعشوا عشاءهم واقتبقوا غبوقهم أصبحوا موتى على فرشهم قيل يا أبا فلان ألست على غنى؟ قال بلى ولكني سمعت أبا ذر يقول يوشك يا ابن أخي إن عشت إلى قريب أن ترى الرجل يغبط بخفة الحال كما يغبط اليوم أبو العشرة الرجال ويوشك إن عشت إلى قريب أن ترى الرجل الذي لا يعرف السلطان ولا يدنيه ولا يكرمه يغبط كما يغبط اليوم الذي يعرف السلطان ويدنيه ويكرمه. ويوشك يا ابن أخي إن عشت إلى قريب أن يمر بالجنازة في السوق فيرفع الرجل رأسه فيقول يا ليتني على أعوادها. قال قلت تدري ما بهم؟ قال على ما كان. قال قلت إن ذلك بين يدي أمر عظيم. قال أجل عظيم عظيم عظيم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن مهران قال حدثنا صفوان بن صالح الدمشقي ومحمد بن صف الحمصي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثنا عطاء بن المنذر قال سمعت ضمرة بن حبيب يقول سمعت سلمة بن نفيل السكونية يقول وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا نبي الله هل أتيت بطعام من السماء؟ قال أتيت بطعام مسخنة. قال فهل كان فيه فض عنك؟ قال نعم. قال فما فعل به؟ قال رفع حتى إلى السماء وهو يوحي إلي أنني غير لابث فيكم إلا قليلا ولستم لابثين بعدي إلا قليلا بل تلبثون حتى تقولوا حتى متى ثم تأتون أفنادا ويفني بعضكم بعضا وبين يدي الساعة موتان شديد وسنوات الزلازل. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ريحان بن سعيد قال حدثنا عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثني أبو أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن تقوم الساعة على أمتي حتى تلحق قبائل منها بالمشركين وحتى تعبد قبائل منها الأوثان. أخبرني محمد بن علي الصنعاني بمكة حرسها الله قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أبي إسحاق عن عمارة بن عبد عن حذيفة قال إياك والفتن لا يشخص لها أحد فوالله ما شخص منها أحد إلا نسفته كما ينسف السيل الدمن إنها مشبهة مقبلة حتى يقول الجاهل هذه تشبه مقبلة وتتبين مدبرة فإذا رأيتموها فاحتموا في بيوتكم واكسروا سيوفكم وقطعوا أوتاركم وغطوا وجوهكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني أبو عبد الله الصنعاني قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن مسيب أنه قال ثارت الفتنة الأولى فلم يبق ممن شهد بدرا أحد ثم كانت الفتنة الثانية فلم يبق ممن شهد الحديبية أحد وأظن لو كانت فتنة ثالثة لم ترتفع وفي الناس طباخ. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا قال حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح عن عميرة بن عبد الله المعافري عن أبيه عن عمرو بن الحامق رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ستكون فتنة أسلم الناس فيها أو قال لخير الناس فيها الجند الغربي فلذلك قدمت مصر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل والحسن بن صالح عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الدين قائما يقاتل عليه المسلمون حتى تقوم الساعة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثني محمد بن أحمد سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم.